يعني أحلف بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أخرجه البخاري ومسلم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا نطق بالحق، هكذا أقسم أن أشرف النساء نسبا فاطمة بنت محمد سيدة نساء أهل الجنة، لو أنها سرقت لقطع أبوها صلى الله عليه وسلم يدها. أيها المسلمون، هكذا كانت الحدود لا يراعى فيها قريب لقربه ولا غني لغناه ولا فقير لفقره، الناس فيها سواء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. وإننا نذكر في هذه الخطبة شيئا من الحدود على آثام ومعاص معينة، فمن ذلك عقوبة القاذف وهو الذي يرمي غيره بالزنا، فإذا كان هذا الغير محصنا أي معروفا في العفة فقال له أنت زاني أو يا زاني أو ما أشبه ذلك، فإنه يطالب بالبينة الشرعية، وهي أربعة رجال يشهدون على صريح الزنا، فإن لم يقم هذه البينة وجب أن يعاقب بالحد. والحد ثلاث عقوبات، يجلد 80 جلدة ولا تقبل شهادته أبدا، ويحكم بفسقه، لقول الله تبارك وتعالى، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وإنما أوجب الله عقوبة القاذف بتلك العقوبات حماية للأعراض ودفعا عن تهمة المقذوف البريء البعيد عن التهمة. وفرض الله تعالى عقوبة الزاني وجعلها على نوعين، في الجلد 100 جلدة أمام الناس ثم ينفى عن البلد لمدة 1 سنة كاملة، وذلك فيما إذا لم يسبق له زواج تمتع فيه بنعمة الجماع المباح. يقول الله عز وجل، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، البكر للبكر جلد 100 وتغريب عام. والنوع الثاني من عقوبة الزناة الرجم بالحجارة حتى يموت ثم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالرحمة والعفو ويدفن مع المسلمين، وهذه العقوبة في من سبق له زواج تمتع فيه للجماع المباح وإن كان حين فعل الفاحشة لا زوج معه. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل، والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل يعني الحمل أو الاعتراف، هكذا أعلن أمير المؤمنين على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الملأ من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، حتى لا ينكر الرجم حتى لا ينكر الرجم منكر إذا لم يجد الآية في كتاب الله. وقد قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. وقال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقد نسخت آية الرجم من القرآن لفظا وبقي حكمها إلى يوم القيامة لتتميز هذه الأمة المحمدية عن بني إسرائيل بالانقياد التام. فبنو إسرائيل فرض عليهم رجم الزاني إذا أحسن، ونصه موجود في التوراة، وحاولوا إخفاءه حين قرأ قارئهم التوراة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما هذه الأمة فإن الله نسخ لفظ آية الرجم، فلا توجد لفظا في القرآن ولا تقرأ في القرآن، ولكنهم عملوا بها لصحتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، إن عقوبة الزاني بهذين النوعين من العقوبة لفي غاية الحكمة والمناسبة، ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. وإن إيجاب عقوبة الزاني من رجل أو امرأة لعين الرحمة للخلق بما فيه من القضاء على مفسدة الزنا المدمر للمجتمعات، المفسد للأخلاق والسلوك، الموجب لضياع الأنساب واختلاط المياه، المحول للمجتمع الإنساني إلى مجتمع بهيمي لا يهتم إلا بملء بطنه وشهوة فرجه. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أما اللواط والعياذ بالله فهو الفاحشة العظمى والجريمة النكرى، وهو جماع الذكر للذكر، فهو هدم للأخلاق ومحق للرجولة وقتل للمعنوية وجلب للدمار وسبب للخزي والعار وقلب للأوضاع الطبيعية، تمتع في غير محله واستحلال في غير حله. الفاعل ظالم لنفسه حيث جرها إلى هذه الجريمة، والمفعول به مع ذلك مهين لنفسه حيث رضي أن يكون مع الرجال بمنزلة النسوان. لا تزول ظلمة الذل والهوان من وجهه حتى يموت أو يتوب توبة نصوحا يستنير بها قلبه ووجهه. وكلاهما، أعني الفاعل والمفعول به، كلاهما ظالم لمجتمعه حيث نزلوا بمستوى المجتمع إلى هذه الحال المقلوبة التي لا ترضاها ولا البهائم. حتى البهائم لا يمكن أن ينزو ذكر على ذكر. ومن أجل مفسدة اللواط العظيمة كانت عقوبته أعظم من عقوبة الزنا. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط. وقال صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الفاعل والمفعول به من غير استثناء ومن غير شروط، إلا أنه لا بد من البلوغ والعقل والاختيار. فمن كان صغيرا لم يبلغ فإنه لا يقتل، ومن كان غير مختار بل مكرها فإنه لا يقتل، ومن كان مجنونا فإنه لا يقتل. واتفق الصحابة رضي الله عنهم كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره على قتل الفاعل والمفعول به. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله سواء كان فاعلا أم مفعولا به، ولكن اختلفوا كيف يقتل. فقال بعضهم: يرجم بالحجارة، وقال بعضهم: يلقى من أعلى شاهق في البلد، وقال بعضهم: يحرق بالنار، وصح تحريقه بالنار عن أبي بكر رضي الله عنه وخالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب وجماعة من الصحابة والتابعين. أيها المسلمون، إن اللواط جريمة نكراء، إنها تدمر الأخلاق والبلاد، لأنها قضاء على الرجولة ولهذا كانت عقوبة تلك الفاحشة الإهلاك والقضاء على فاعلها، لأن في ذلك قضاء على تلك الجرثومة الفاسدة التي إذا ظهرت في المجتمع فيوشك أن تدمره تدمير النار للهشيم. ففي القضاء عليها مصلحة للجميع وحماية للمجرمين أن يملى لهم في البقاء في الدنيا فيزدادوا إثما وطغيانا، والله عليم حكيم. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تحمينا وأمتنا عن مساوئ الأخلاق وعن موجبات السخط والعقاب، إنك أنت الكريم الوهاب. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، فإننا إذا تكلمنا عن عقوبة الزاني وعقوبة القاذف وعقوبة اللوطي فليست هذه قصة تقال أو تسمع ولا تنفذ، بل هي وقائع حقيقية جاءت في القرآن والسنة، وأمر الله عز وجل بإقامة الحدود على فاعليها. ولكن هل لهذه الفواحش هل لها من أسباب؟ نعم، لها أسباب كثيرة، منها إطلاق النظر المحرم، حيث إن بعض الناس يطلق نظره المحرم فيما يحرم النظر إليه، فتجده يتتبع النساء ينظر إليهن وهن لا يحل له أن ينظر إليهن، وربما يفتن فتنة أكبر من ذلك، ربما ينظر ولو إلى جرمها فيتلذذ بذلك، وحينئذ يقوده إلى النظر، وحينئذ يقوده هذا النظر إلى أن يتصل بالمرأة أو أن يتصل بغيرها ممن كان له في هذه النظرة أثر. إذن فالواجب على المرء أن يغض بصره وأن يبتعد عن أسباب الفتنة. ولهذا قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا. إذن فالنهي عن الزنا وعن كل وسيلة توصل إلى الزنا. ومن ذلك أن يشاهد الصور التي تنشر في بعض الصحف والمجلات من الصحف الوافدة إلينا، فإن فيها كثيرا من البلاء الذي يفتن الشباب ويفسد أخلاقهم. فالواجب علينا جميعا أن ننبذ هذه المجلات وهذه الصحف، وأن لا نشتري منها، وأن ننهى أبناءنا وبناتنا عن اقتنائها، ولا سيما ما يعرف عند النساء بالبردة، فإن فيها البلاء والشر. ونحن إذا قاطعناها فسوف تتقلص شيئا فشيئا بإذن الله عز وجل. أما إذا أثريناها بشرائها، ومعنى أثريناها أي أثرنا المال على من يفدونها إلينا، فإنها سوف تزداد، وسوف تزداد فتنة وشرا. فمن رأى منكم من هذه الصحف أو المجلات شيئا فليحرق، فإنه مأجور عند الله عز وجل. وليمنع أهله من ذلك، وليحافظ على أهله دون أن ينظروا إلى هذه المجلات والصحف الفاتنة. ومن ذلك أيضا ما يكون في بعض الفيديوهات من المناظر القبيحة التي لا نستطيع أن نتكلم من على هذا المنبر عن فضاعتها وبشاعتها، ولكن الناس يحدثوننا بذلك كثيرا، حتى إنهم يقولون أشياء لا أود أن أذكرها هنا. ولكن علينا أيضا أن نمنع أبناءنا وبناتنا من هذه الفيديوهات التي تعرض مثل هذه الصور. ومن ذلك أيضا ما فتن به بعض الناس من تركيب ما يسمى بالدش على بيوتهم الذي يتضرر به أهل البيت ويتضرر به الجيران، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذه الدشوش بناء على أن أكثر ما تستعمل فيما لا يرضي الله عز وجل يحرم بيعها وشراؤها وتركيبها والاستفادة منها، لأن غالبها الشر. وقد قال الله تعالى في الخمر والميسر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ولأجل ذلك حرمهما الله عز وجل تحريما باتا. وإني لأعجب من بعض الناس كيف يركبون هذا الدش على بيوتهم فيسيئون إلى أنفسهم وأهليهم ويسيئون إلى جيرانهم الذين يلتقطون الصور من هذا الدش. إني أعجب لهؤلاء، أهم على ثقة من أنهم سيخلدون؟ أما يخشون أن يموتوا بين لحظة وأخرى؟ أما يخشون أن ينقلوا من فرشهم ميتين؟ أما يخشون أن ينقلوا من كراسي عملهم ميتين؟ أما يخشون أن ينقلوا من دكاكينهم وخاناتهم ميتين؟ إن هذا كله أمر قد يكون، لأن الإنسان ليس له عند الله عهد أن يخلده أو أن يمتعه سنين، بل قد قال الله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ثم إذا مات ماذا سيجني من الآثام التي تكتب عليه بعد موته من هذا الدش الذي تشاهد فيه هذه المنكرات المأساوية؟ إنه سيكتب عليه إثمها، لأنه السبب في إدخال هذا الدش إلى بيته. فليتق الله المؤمن الناصح لنفسه قبل أن وإني لأعجب من بعض الناس كيف يركبون هذا الدش على بيوتهم فيسيئون إلى أنفسهم وأهليهم ويسيئون إلى جيرانهم الذين يلتقطون الصور من هذا الدش. إني أعجب لهؤلاء، أهم على ثقة من أنهم سيخلدون؟ أما يخشون أن يموتوا بين لحظة وأخرى؟ أما يخشون أن ينقلوا من فرشهم ميتين؟ أما يخشون أن ينقلوا من كراسي عملهم ميتين؟ أما يخشون أن ينقلوا من دكاكينهم وخاناتهم ميتين؟ إن هذا كله أمر قد يكون، لأن الإنسان ليس له عند الله عهد أن يخلده أو أن يمتعه سنين، بل قد قال الله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ثم إذا مات ماذا سيجني من الآثام التي تكتب عليه بعد موته من هذا الدش الذي تشاهد فيه هذه المنكرات المأساوية؟ إنه سيكتب عليه إثمها، لأنه السبب في إدخال هذا الدش إلى بيته. فليتق الله المؤمن الناصح لنفسه قبل أن يأتيه الموت وهو لا يشعر. إنني من هذا المنبر أدعو إخواني الذين يسمعون والذين سيستمعون إلينا فيما بعد، أدعوهم إلى أن يدعوا هذه الدشوش، إلى أن يهجروها، إلى أن يقاطعوها، لأن غالبها آثام ومعاصي لله عز وجل. كل هذا من أسباب الزنا، ومن أسبابه أيضا أن يقرأ الإنسان القصص التي تثير الشهوة الجنسية، فتجده يتجول فكره هنا وهناك حتى يتسلط عليه الشيطان فيوقعه فيما هو محذور. أما اللواط فله مثل هذه الأسباب، وله أسباب أخرى وهي كثرة اصطحاب الكبار للصغار، فإن ذلك فتنة عظيمة، وعلينا جميعا أن نتفقد أولادنا أين يذهبون، ومن الذي يذهبون معه، حتى نحميهم في حماية الله عز وجل، حيث أمرنا أن نقي أنفسنا وأهلينا نارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها المسلمون لا تحتقروا المعاصي، لا تستهونوها، فإن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، وإنها عندنا لمن الموبقات. فالمعاصي كما قال العلماء أيضا بريد الكفر، ينتقل الإنسان منها مرحلة مرحلة، كما ينتقل البريد الذي يحمل الخطوط فيما سبق مرحلة مرحلة حتى يصل إلى الغاية. فالمعاصي بريد الكفر تنقل صاحبها مرحلة مرحلة، من الصغائر إلى الكبائر، ومن الكبائر إلى الكفر، نعوذ بالله من ذلك. اللهم إنا نسألك أن تحمينا وإخواننا المسلمين من الموبقات ومن المعاصي يا رب الأرض والسماوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهد ولاة أمورنا، اللهم اهد ولاة أمورنا، اللهم اهد ولاة أمورنا، اللهم وفقهم للقول الحق والفعل الحق والقضاء على الباطل يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لولاة أمورنا بطانتهم، اللهم ارزقهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه وتبين لهم الشر وتحذرهم منه. اللهم واكتب مثل ذلك لجميع ولاة المسلمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تنصر إخواننا في البوسنة والهرسك على أعدائهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم على أعدائهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا وافتح لهم فتحا مبينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر كل من يدافع عن دين الإسلام في أي بلاد من بلاد العالم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من المدافعين عن دينك، اللهم اجعلنا من المدافعين عن دينك الصادين عن الكفر والطغيان، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه